بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا القسم الثاني، وعلى وجه التحديد شرعنا في الباب الثالث منه، واليوم نقرأ الفصل الثالث الذي لم يترجم له المؤلف، ولكنه ذكر في مطلعه أنه يتحدث فيه عن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه، وأن ذلك لازم كما كان في حياته عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته. النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به واجب حيا وميتا كما هو معلوم في عقيدة المسلمين، وتوقيره وتعظيمه أيضا ثابت له في مماته مثل ما هو في حياته صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعظم ولا يوقر بوقوف ولا بجلوس ولا بطعام وشراب وزينة ومركوب ونحو ذلك، إنما هو يعظم صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام عليه واتباع هديه وسنته وما كان عليه الصلاة والسلام من عمل الإيمان الذي بعث به صلى الله عليه وسلم. نعم. وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه وسنته. والتوقير للنبي صلى الله عليه وسلم في بعد مماته حينما يذكر حديثه أو يذكر شخصه صلى الله عليه وسلم أو يتحدث عنه عليه الصلاة والسلام، وسماع اسمه وسيرته. نعم. ومعاملة آله وعترته. ومن توقيره صلى الله عليه وسلم حسن معاملة آله المطالب بها كل مسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: قل لا أسألكم أجرا إلا المودة في القربى. فأقارب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته محل تعظيم وإكبار، فهذا مما يعد توقيرا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد حياته. نعم. وتعظيم أهل بيته وصحابته. ولا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أيضا محل إكبار وإجلال عند كل مسلم بالترضي عليهم مثل ما يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو إبراهيم التجيبي نعم، واجب على كل مؤمن متى ذكره أو ذكر عنده أن يخضع ويخشع ويتوقر. الواجب كما يذكر التجيبي على كل مسلم أنه متى ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم أن يخشع ويستكين ويشعر بأنه في حضرة نبي ذو منزلة، نبي ذي منزلة عالية عند الله سبحانه وتعالى، وليس في حضرة أي إنسان من أيها الناس كما يقال. نعم. ويسكن في من حركته ويأخذ في هيبته وإجلاله بما كان يأخذ به نفسه لو كان بين يديه، ويتأدب بما أدبنا الله به. في حياة الناس كثيرا ما يمزحون ويتضاحكون وتصدر عنهم حركات فيها شيء من الطيش، ولا يبالي الأصدقاء بحدوث ذلك من بعضهم في وجود بعضهم، لكن إذا دخل عليهم من هو أكبر سنا وأكثر علما وأكثر أعلى منزلة، فإنهم بذلك لا شك يتغير سلوكهم ويتبدل تصرفهم. وهذا أيضا مع حال النبي صلى الله عليه وسلم، فمتى ذكر وجب تعظيمه وتوقيره بالخروج عن المألوف مما عليه الناس في حياتهم وطباعهم. نعم. قال القاضي أبو الفضل. القاضي أبو الفضل مراده به هو القاضي عياض نفسه رحمه الله. نعم. وهذه كانت سيرة سلفنا الصالح وأئمتنا الماضين رضي الله عنهم. المؤلف سيتحدث بأسانيد ومرويات عن سلف الأمة ومن له منزلة عالية في الإسلام من أهل العلم والفضل، أنهم إذا ذكر عندهم النبي صلى الله عليه وسلم خشعوا وظهرت عليهم الهيبة له عليه الصلاة والسلام كأنه يدخل عليهم. نعم. حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الأشعري، هو ابن شبرين المتوفى عام 503، أحد العلماء الفضلاء الصلحاء من غرب الأندلس، صاحب الباجي رحمه الله تعالى، وأجازه في جميع مروياته، ومنها مؤلفات الباجي وغيره ممن قرأ عليهم. نعم. وأبو القاسم أحمد ابن بقي الحاكم، أبو القاسم هو المتوفى عام 532، تولى الفتية والقضاء ثم تخلى عن ذلك وعرض عليه فلم يقبله. والحاكم المراد به هنا القاضي، ولي القضاء ثم تركه وعرض عليه ثانية فلم يقبله. نعم. وغير واحد فيما أجازونيه، غير واحد من مشايخ القاضي عياض، وكلهم أجازوه سواء كان من روى عنهما هنا أو غيرهما ممن أجازوه في إجازاتهم له برواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الخبر التالي الذي سوف يذكره. نعم. قالوا أخبرنا أبو العباس أحمد بن عمر بن ذلهات، لعله المعروف بابن فرند، ذكره ابن الأبار في مصنفه المعجم الذي ترجم فيه لشيوخه، وهو متوفى عام 570. نعم. قال حدثنا أبو الحسن علي بن فهر، هو الفقيه المالكي شيخ البيهقي، له كتاب في فضائل مالك. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن الفرج. نعم. حدثنا أبو الحسن عبد الله بن المنتاب، هو قاضي المدينة. حدثنا يعقوب بن إسحاق، هو ابن أبي إسرائيل. نعم. حدثنا ابن حميد، هو ابن ثعلبة أحد رواة الإمام مالك. قال ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا، أبو جعفر المراد به هو الخليفة العباسي المنصور، أبو جعفر المنصور الذي تولى الخلافة عام 136 إلى عام 158، مدة 22 عاما، وهو عبد الله بن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب. وأبو جعفر المنصور هو من أوائل خلفاء بني العباس ومن أحزمهم وأشدهم حماية لدولة العباسيين ورعاية لها وتعميرا للمدن والقرى الإسلامية في زمانه ونشرا للعلم. ومعلوم أنه هو الذي بنى بغداد عام 145 في خلال 4 سنوات حيث اكتملت عام 149، وسماها مدينة السلام تيمنا بأحد أسماء الجنان دار السلام، ووسعها عام 149 شرق دجلة حيث ألحقت بها الرصافة وأنشأ فيها قصر الخلافة. وفي هذا القصر أنشأ بيت الحكمة لترجمة العلوم من طب وهندسة وحساب وغير ذلك من العلوم التي فرغ لها بعض أهل العلم بترجمتها عن اللغات الأجنبية. نعم. قال: ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك في هذا المسجد. أبو جعفر المنصور كما يذكر مؤلف في هذه الرواية من أنه شد الرحال إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى مسجده وناظر الإمام مالك إمام دار الهجرة فيها. ومعلوم أن أبا جعفر المنصور كان من أهل العلم وكان يكبر الإمام مالك، حتى إنه يروى أنه حينما علم بموطئه طلب منه أن يعلقه على الكعبة ليعمل به المسلمون، ولكن تواضع إمام دار الهجرة رضي الله عنه منعه من أن يوافقه وقال له: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، وعند أهل العلم مما روي عنهم ما لم يكن في موطئه، واعتذر له بألا يفعل فأجابه إلى ذلك. وفي هذا الخبر أن أبا جعفر المنصور ناظر إمام دار الهجرة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع صوته، فأعلمه الإمام بأن هذا لا يحل له. نعم. فإن الله تعالى أدب قوما فقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذا نهي واضح تقدم معنا في المجلس السابق من أن الله سبحانه وتعالى ينهى المؤمنين عن أن يرفعوا أصواتهم في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في حياته عليه الصلاة والسلام، وهو في هذه المناظرة يعلم أبا جعفر المنصور بأنه لا يحل له أن يفعل ذلك حيث يرقد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته بجانب الروضة الشريفة. نعم. ومدح قوما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله. أولئك الذين امتدحهم الله تقدم ذكرهم في المجلس السابق من أنهما عمر رضي الله عنه وأبا بكر الصديق. ودم قوما فقال: إن الذين ينادونك. الآية تقدم أيضا هذا في المجلس السابق واختلاف المفسرين فيه، فمنهم من قال وروى أنه وفد بني تميم الذي جاء بخطيب وشاعر ليناظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي يبارزه بخطيبه بخطيب وشاعر، فتبين لهم أن خطيبه أخطب من خطيبهم وشاعره أشعر من شاعرهم، وقيل غير وفد بني تميم كما تقدم. نعم. وإن حرمته ميتا كحرمته حيا، حرمة النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره وتعظيمه في حال مماته كما هو عليه في حال حياته عليه الصلاة والسلام. نعم. فاستكان لها أبو جعفر، استكان يعني خشع وهذع وأخفت من صوته، وقال: يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ولما تصرف وجهك عنه، فهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله تعالى يوم القيامة. واضح أن الخليفة يتعلم من الإمام مالك ما ينبغي عليه أن يفعله في وقوفه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم زائرا له. نعم. بل استقبله واستشفع به فسيشفعه الله، قال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك الآية، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله لوجدوا الله غفورا رحيما. فهذا الموقف من أبي جعفر المنصور موقف تعلم وموقف انتفاع من علم إمام دار الهجرة الذي ظل السنوات الطوال يدرس في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من حجرته في الروضة الشريفة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وقال مالك: وقد سئل عن أيوب السختياني: ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه. والمناظرة التي وقعت بين إمام دار الهجرة وأبي جعفر المنصور أنكرها ابن تيمية في الفتاوى ورآها موضوعة. أما أيوب السختياني بفتح السين وكسرها وهو ابن أبي تميمة فهو عالم ثقة ثبت من كبار الفقهاء واللغويين والعباد، توفي عام 131. و السختياني نسبة إلى السختيان وهو الجلد المدبوغ، كأن بعض أجداده كان يمتهن هذه المهنة، وقد أخرج له الستة من أصحاب السنن. ما حدثتكم عن أحد إلا وأيوب أفضل منه، قال: وحج حجتين فكنت أرمقه ولا أسمع منه غير أنه كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى أرحمه، فلما رأيت منه ما رأيت وإجلاله للنبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنه. كلام الإمام مالك يفيد بأنه ما كان يروي عن أحد من شيوخه إلا بعد أن يستوثق منه من أنه يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطبقه، لا يتظاهر بالعلم والمعرفة بالحديث، وإنما يكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطبق سنته الشريفة. نعم. وقال مصعب بن عبد الله، مصعب بن عبد الله هو ابن مصعب ابن ثابت ابن عبد الله بن الزبير ابن العوام، علامة صدوق إمام توفي عام 236. نعم. كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه. هذا حال إمام دار الهجرة رضي الله عنه وأرضاه من إكباره للنبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه للحديث وروايته له. وقد تقدم معنا في المجلس السابق أنه كان إذا جاءه طلبة العلم يسألونه عن المسائل والفقه خرج لهم وعلمهم وبين لهم ما يسألون عنه، لكن إذا أخبروا جاريته بأنهم إنما جاءوا ليتلقوا عنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يغتسل ويتطيب ويلبس أفضل ثيابه ويجلس على كرسي توقيرا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقيل له يوما في ذلك فقال: لو رأيتم ما رأيت لما أنكرتم علي ما ترون، ولقد كنت أرى محمد بن المنكدر وكان سيد القراء لا نكاد نسأله عن حديث أبدا إلا يبكي حتى نرحمه. محمد بن المنكدر إمام حافظ قدوة من سادات القراء كما ذكر القاضي عياض، توفي عام 130 أو 131. والخلاف في وفيات العلماء في السنة الواحدة مرجعه هو احتساب السنة الأولى التي مبتدأ التاريخ الهجري، فمن عد معلوم أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ربيع الأول حيث وصل المدينة في يوم الاثنين منه، ومن عد العام الأول من الهجرة منهم من احتسب السنة تلك السنة من مبتدائها، ومنهم من ألغى الشهور التي بعد ربيع الأول من أول سنة واعتبر السنة التالية هي الأولى، ولهذا يقع عندهم حتى اختلاف في تاريخ الغزوات، فمن احتسب أشهر السنة التي وقعت فيها الهجرة التالية لربيع الأول وعدها السنة الأولى، كانت غزوة بدر وقعت في السنة الثانية، وأحد في السنة الثالثة، ومن لم يحتسبها واحتسب العام محرم من العام التالي وألغى الشهور التي في نفس تلك السنة التي وقعت فيها الهجرة، كانت غزوة بدر عنده في السنة الأولى وغزوة أحد في السنة الثانية، وهكذا يختلفون في تاريخ وفيات بعض أهل العلم. نعم. ولقد كنت أرى جعفر بن محمد. جعفر بن محمد هو جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن زين العابدين ابن علي ابن حسين ابن علي ابن أبي طالب. نعم. وكان كثير الدعابة والتبسم. نعم. فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم اصفر، وما رأيته يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على طهارة. نعم. ولقد اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على ثلاث خصال. اختلفت أي ترددت عليه. نعم. على ثلاث خصال: إما مصليا وإما صامتا وإما يقرأ القرآن. هذه الأحوال الثلاثة هي التي عليها أهل العلم، إما أن يكون قارئا للقرآن أو مشغولا بالصلاة، وإما أن يكون صامتا تاليا لمحفوظه من العلم وروايته للحديث ومتفكرا في الله سبحانه وتعالى وفي هذا الكون متأملا فيه فهكذا هم على هذه الحال، لا تجد منهم من هو يضيع الوقت بالساعات الطوال في الأحاديث الجانبية التي لا تسمن ولا تغني من جوع، كما هو مشاهد في أحوال كثير من الناس. فالإمام مالك حينما ذكر له مع تعجب من مما هو عليه في حال روايته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخشوع واصفرار الوجه وتبدل الحال، إنما عزاه إلى ما علمه ولم يعلمه غيره، وهذا ما علمه الإمام رحمه الله، فإنه علم ممن تلقى عنهم العلم بأنهم على هذه الحال حينما يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويروى حديثه ويتحدث في عن سيرته عليه الصلاة والسلام، ولا يتكلم فيما لا يعنيه، وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله عز وجل. نعم. ولقد كان عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق، إمام ثبت فقيه معدود في طبقة صغار التابعين، توفي عام 126. نعم. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى لونه كأنه نزف منه الدم، وقد جف لسانه، في فمه هيبة منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الروايات والأخبار يؤكدها ما علم من سيرة هؤلاء العلماء الأثبات العارفين بقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تقدم معنا في المجالس السابقة من تقديرهم العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن أحد أصحابه ترتعد فرائسه حينما يرى النبي صلى الله عليه وسلم من المهابة له، فيقول له: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. وقيلة التي تقدم ذكرها معنا في المجلس السابق وفي غيره يطمئنها النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوها إلى أن تهون على نفسها وأن تطلب السكينة: عليك السكينة يا مسكينة. فهذا حال من علم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهابته عند مرآه أو عند سماع اسمه أو سماع حديثه وسنته أو سماع سيرته عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر إلا ويصلى عليه، ومن لم يفعل ذلك عده النبي صلى الله عليه وسلم من أبخل الناس، وهذا هو علامة توقير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بالقيام والجلوس وترك المكان والفسحة له والركوع ونحو ذلك مما مشاهد في حياة كثير من أبناء المجتمعات في هذا الزمان. نعم. ولقد كنت آتي عامر بن عبد الله بن الزبير. عامر بن الزبير، عامر بن عبد الله بن الزبير جده الزبير بن العوام، إمام ثقة عابد رباني روى له الستة، توفي عام 121. فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى لا يبقى في عينيه دموع. البكاء عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه شعور بفقد صحبته عليه الصلاة والسلام، ولهذا يقال لأهل الميت حينما يشد عليهم الحزن وترى فيهم من يبكي بصوت تتقطع له القلوب، يقال له اذكر مصيبتك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدت أباك أو فقدت ابنك أو أخاك أو أحب الناس إليك من أهلك، فشق ذلك عليك، ولكن المصيبة الكبرى التي ينبغي أن تتذكرها لتسلو عما أنت فيه من شدة الحال هذه هي مصيبتك في فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الذين يسر الله لهم سبحانه وتعالى صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجالسته والعمل بأوامره وتطبيق شريعته وتعاليمه كما علمه الله إياها، لا شك أنهم حظوا بصحبة كبيرة وبفوز عظيم في هذه الدنيا، ونحن قد فاتنا هذا. فمن تذكر هذا الفوات لا شك أنه يحزن، ويحزن حينما يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يسير بين أصحابه يعلمهم ويعظهم ويصلي بهم ويذكرهم الله ويحفظهم كتاب الله وسنته الشريفة، هذا الرسول انتقل إلى جوار ربه فانقطع الوحي عن الأرض، وأصبح الناس من بعده في مواقف لا ينقذهم منها إلا العلم والمعرفة بشريعة الإسلام. فمن يذكر هذا ويذكر هذه الفرقة لا شك أنه يتألم كثيرا ويبكي حتى ينقطع الدمع من عينيه، أو يبكي حتى يرحمه من كان جالسا معه ويذهب عنه ويتركه في حاله من الشعور بالفراق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم الفوز بصحبته. فهي مواقف عظيمة على نفوس الذين أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفوس وإحساس ومشاعر ليست عند كثير من الناس لعدم العلم بمثل هذه الدروس من أحوال هؤلاء العلماء الأفذاذ. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ولقد رأيت الزهري وكان من أهنى الناس وأقربهم، فإذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه ما عرفك ولا عرفته. ولقد كنت آتي صفوان بن سليم. صفوان بن سليم إمام ثقة حافظ فقيه عابد، توفي عام 132، وكان من المتعبدين المجتهدين، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى فلا يزال يبكي حتى يقوم الناس عنه ويتركوه. وروي عن قتادة أنه كان إذا سمع الحديث أخذه العويل والزويل. قتادة ابن دعامة السدوسي وكنيته أبو الخطاب، تابعي، عالم بالعربية واللغة وأيام العرب وأنسابها، محدث مفسر، حافظ ضرير، توفي عام 117، لكنه كان ذا حافظة قوية. ولهذا يروى عنه أنه قال: ما قال لأحد أعد علي. ما يسمعه من شيوخه يحفظه في الحال، لا يسأل أحدا ممن يحدثه بأن يعيد عليه ما أملاه وما ذكره لقوة حافظته رحمه الله. والعويل هو رفع الصوت بالبكاء، والزويل هو القلق والانزعاج وعدم الاستقرار بالمكان، وهي حالة الاضطراب التي تقع لبعض الناس حينما يفزع فزعا شديدا لا يعرف ما يصنع عند نزول كارثة عظيمة، تجده لا يقر له قرار، يضطرب، يمشي هنا ويعود من هنا، وربما يلطم وجهه أو يكاد يمزق ثيابه لشدة وهول ما سمعه. وبين العويل والزويل ما يسمى بالازدواج اللغوي، وهو أن تأتي بالكلمة وتأتي بما يشبهها في الوزن، فإذا كان الكلمة الأخرى لا معنى لها سوى أن تحدث ذاك الوقع الموسيقي، فهذا يعد من الازدواج اللغوي، كما يقال في حي صبيص وهكذا. نعم. ولما كثر على مالك الناس قيل له: لو جعلت مستمليا يسمعهم، فقال: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. الإمام مالك معلوم أنه كان يدرس في الروضة الشريفة، وكان يتخذ مؤدبين لطلبة العلم، فمن يرونه يعبث أو يمزح أو يضحك مع زميله فإنهم يقرعونه بعد أخذ الإذن من الإمام، فكانت على مجلسه المهابة، ولا شك أن الناس شدوا إليه الرحال من الأندلس ومن بلاد المغرب وشمال أفريقيا ومصر والسودان وأقاصي الشام وأقاصي بلاد العجم واليمن، يطلبون الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الإمام الكبير. واكتظاظ المجلس يكون سببا في عدم سماع المتأخرين ما يقوله الشيخ في رواياته، حيث لم يكن في ذاك الزمان نواقل للصوت، ميكروفونات ولا مسمعات، وربما يمتلئ المبنى فيجلس بعض الناس خارجه في رحاب المسجد، وربما يجلسون في ميدان فسيح أمامه. وكانت مجالس أهل العلم تعمر بطلبة العلم، ويأتيها ويغسلها بعض من يريدون الإسلام من أبناء الشعوب المجاورة للبلاد الإسلامية، وفيها أيضا يحضرها بعض العصاة الذين يستفتون الأئمة فيما يصدر عنهم أو فيما صدر عنهم من أعمال يسألون التوبة منها. فكانت المجالس تكتظ، ومنها مجلس إمام دار الهجرة رضي الله عنه، فكان العلماء يتخذون مستملين، والمستملي هو أحد السامعين للإمام ممن يكون جهير الصوت أو جهوري الصوت كما تقدم معنا في مجلس سابق، ويكون ذا فطنة وثقة أمينا، فيسمع من الإمام الجملة ويعيدها على السامعين ممن هم بعيدون عن الإمام، وربما كان للإمام أكثر من مستملي، يكون هناك مستمل في آخر حلقة الإمام ومستمل آخر في آخر الحلقة التالية وهلم جرا، وربما اتخذ المستمل مكانا مرتفعا يقف عليه ليسمع الناس، فلله ما أشد حرصهم على العلم وعلى بذله ونشره نشرا صحيحا لا تشوبه شائبة. وهذا متاح في المدن الإسلامية غير المدينة المنورة، حيث يمكن أن ترفع الأصوات بأكبر ما يمكن أن يرتفع الصوت، لكن إمام دار الهجرة مهابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعملا بقول الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات المتقدم معنا خطابا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أبى أن يتخذ مستمليا يرفع صوته في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من هم ينأون عن حلقة إمام دار الهجرة. والمستملي اسم منقوص ينتهي بيا مكسورة، مكسور ما قبلها، فإذا ما جمعته قلت مستملين في حال النصب والجر، ومستملون في حال الرفع بالواو. وبعض الناس يخطئون في الأسماء المنقوصة هذه فيثبتون الياء فيقولون مستمليين، كأنها ياء نسب وليست ياء النقص في الأسماء المنقوصة، فإذا جمعوا لفظ محام قالوا محاميين، يجعلون ياءين، لا إنما هي محامون ومحامين، تحذف ياء النقص في حال الجمع لتوالي ياءين، إحداهما ياء النقص والأخرى ياء النصب أو الجر لجمع المذكر السالم. وهذا واضح في تعبيرنا في من يصلي، فنقول المصلون والمصلين، فمن جمع المصلي على المصليين مثلا كأنه يجعلها ياء نسب، الياء النسب المشددة التي ينسب بها الناس إلى الأماكن والأعمال، فيقال ليبي وليبيون وليبيين وهلم جرا، فتلك ياء النسب غير ياء الاسم الناقص في الاسم المنقوص في الأسماء المعتلة. نعم. وحرمته حيا وميتا سوى، لا شك في ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان ابن سيرين ربما يضحك. ابن سيرين هو أبو بكر محمد بن سيرين البصري التابعي، إمام في التفسير والحديث والفقه وتعبير الرؤى، زاهد ورع، توفي رحمه الله عام 110 بعد الحسن البصري 100 يوم، فالعام 10 بعد 100 توفي فيه هذان الإمامان الجليلان الحسن البصري في أول 110 العشرة التي تلي 100 الأولى، وبعد 100 يوم توفي ابن سيرين رحمه الله. نعم. وكان ابن سيرين ربما يضحك، فإذا ذكر عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم خشع. لا شك أن عالما بمنزلة ابن سيرين رحمه الله كان يعرف للنبي صلى الله عليه وسلم منزلته، فقد يمازح بعض أصحابه، لكن إذا ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم تغير حاله وخشع مهابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان عبد الرحمن بن مهدي إذا قرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالسكوت. عبد الرحمن بن مهدي هو سيد الحفاظ، إمام ناقد مجود ثبت، توفي في آخر 100 عام 198 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ويتأول أنه يجيب له من الإنصات عند قراءة حديثه ما يجب له عند سماع قوله. نعم، حتى عند سماعك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول عبد الرحمن بن مهدي ينبغي أن تكون ذا أذن صاغية لهذا الحديث، كأنك تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم. وقد تقدم معنا في المجلس السابق أن أحد الناس سأل إمام دار الهجرة وهو واقف، فأمر العسكر بأن يجلدوه، فقيل له إنه قاض، قال: جدير بأن يجلد ليعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الفصل الرابع: في سيرة السلف في تعظيم رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. نتوقف عند هذا من آخر الفصل الثالث من هذا الباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقيره وإجلاله وتعظيمه في كل أحوالنا، عند سماع حديثه صلى الله عليه وسلم، وعند ذكر اسمه بالصلاة والسلام عليه، ومحبة آله وأصحابه رضي الله عنهم لما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم من التقديم، فهم الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لأن يكونوا امتدادا وحفظا لهذا الدين من بعده، ورواية لما كان يقوله صلى الله عليه وسلم، فنقل عنهم هذه السنة المباركة نقلا صحيحا بروايات وأسانيد ثابتة لا مطعن فيها. وجدير بأبنائنا أن يتأدبوا بأدب المسلم الحق مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيتعلموا توقيره وإجلاله، لا التهاون في كتب العلوم الإسلامية كما هو مشاهد في بعض الأحوال، خصوصا عند امتحان آخر العام نجد بعض طلبة العلم يجلس على الكتاب الذي فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما محاولة للغش وإما مجرد استخدام له بعد أن فرغ من دراسته في ذاك العام، وقد يلقيه على قارعة الطريق، فهذا ليس فيه شيء من توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ينبغي أن يكون لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحظوة الكبيرة في نفوسنا، وأن يحفظ أبناؤنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلموا هذا الحديث الذي هو أصل من أصول هذا الدين بعد كتاب الله العزيز. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. يمكنكم متابعتنا على facebook.com/tanasah tv أو على twitter.com/tanasah tv أو يمكنكم مشاهدتنا على قناتنا في اليوتيوب مؤسسة التناصح، أو يمكنكم التواصل على التليجرام تناصح